إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بتقواه في كتابه العظيم، وخص جميع أنواع المكلفين، وإن كانوا من الأنبياء والأولياء والأصفياء، فضلا عن من كان دونهم من عامة المكلفين والناس. وذلك لأن الله جل وعلا إنما خلق الخلق لذلك، وجعل لهم غاية، وجعل للغاية أجلا معدودا لكل واحد منهم، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق وضع الموازين بالقسط لأعمالهم، ووضع الموازين بالقسط لشريعتهم، فيعبدون الله جل وعلا على بصيرة، غرس فيهم فطرة، وأنزل عليهم شرعة يتوازنون فيها في معرفة الحق، ليقيم الله جل وعلا الحجة على عباده، فتنقطع حينئذ الأعذار، فلا حجة لأحد إلا تدليس نفسه عليه، وهواه الذي يغلبه، ووساوس الشيطان من شياطين الإنس والجن الذين يصرفون الإنسان عن الحق. إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبين لهم طريق العبادة، فلا تبتكرها الأذهان ولا تسول النفس الإنسان لهم صورة من أنواع التعبد يتعبد بها كيفما شاء، فيأخذ من الدين ما شاء ويدر ما شاء، يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. لهذا جعل الله عز وجل على المكلف العمل، وجعل الله جل وعلا عليه التشريع، ثم أمره بالتزام ذلك وسلوك الصراط المستقيم، فأنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة وقطع الأعذار، حتى يكون الناس في ذلك على بينة من أمرهم. وضع الله عز وجل الموازين، وبين ما على العبد من حقوق وما له على الله من حقوق، جعلها الله جل وعلا عليه حتى يكون ذلك غاية في العدل والإنصاف. فإن الله جل وعلا هو العدل، وقد أقام العدل في الناس من جهة خلقهم، ومن جهة خلقهم، ومن جهة عملهم وشريعتهم، وحرم الله عز وجل فيما يقابل ذلك من ظلم، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي كما في الصحيح من حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الله عز وجل الظلم لأنه ينافي أصل الخلق، وكل زلة أو خلل فيما يتعلق بالإنسان في حق نفسه أو في حق ربه أو في حق الناس أو في حق مخلوقات الله جل وعلا فهو داخل في دائرة الظلم، لأن الظلم هو وضع الإنسان الشيء في غير موضعه، يعني أنه يكسر ذلك فطرة أو يكسر ذلك شرعة، فإذا خالف أمر الله جل وعلا فقد ظلم نفسه. لهذا وجب على المؤمن كما يجب عليه أن يعرف التكاليف الشرعية، يجب عليه أن يحذر من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. إن كثيراً من المتعبدين أو كثيراً من المتألهين فضلاً عن من دونهم يعرف أوامر الله جل وعلا، ولكنه يغفل عن نواهيه، وذلك لأن النفس مجبولة على الوقوع في المحظور، والله جل وعلا قد جعل المحظور أقرب إلى شهوة الإنسان من المأمور. فكان الناس يتغاضون أو يتعامون عن مخالفة أمر الله جل وعلا، وتبصر أنفسهم المأمور، ولكنها لا تبصر المنهي الذي نهى الله جل وعلا عنه. لهذا من أعظم المتأكدات الواجبات على الإنسان أن يبصر المظالم وحقيقتها، وأن يعرف أنواعها وما يؤذي بالإنسان. قد روى أحمد في المسند من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، وقد جاء ما يشهد ذلك من حديث أبي ذر وابن مسعود وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يعبر الله به، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان الذي لا يعبر الله به فهو ظلم الإنسان لنفسه، وأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فهو الإشراك مع الله عز وجل غيره، وأما الديوان فالذي لا يدع الله منه شيئا فهو ظلم الإنسان لغيره. إن من أخطر المظالم التي يقع فيها الناس بعد الإشراك بالله جل وعلا هو أن يتعدى الإنسان على حق غيره، فإن ذلك من أعظم نزوات النفس وهواها، وذلك لأن النفس قد جبلت على الطمع والتكثر والجشع، وغلبتها نفسها على الاستكثار من ذلك من أمر الدنيا من متاعها من مال ولذة وشهوة، فالإنسان يحب الاستكثار ولو كان من حظ غيره. لهذا عظم أمر المظالم المتعلقة بأمر الناس. إن أعظم المظالم على الإطلاق هو أن يخالف الإنسان أمر الله جل وعلا الذي خلقه لأجله وجعل فطرته دالة عليه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا خالف أمر الله جل وعلا كان قد وقع في أعظم الظلم وشره، وهو الذي لا يغفره الله جل وعلا لعباده، وقد نسب الله جل وعلا ذلك الظلم للإنسان بنفسه، والله لا ينزل عقوبة على أمة من الأمم فيهلكها بعامة إلا وقد استوعبت ذلك الظلم وتعدت من ظلم نفسها إلى ظلم غيرها إلى ظلم بين الظلم المتعلق بحق الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة مبينا أن الله جل وعلا لا يدخل الجنة من أشرك معه شيئا، وقد تواترت الأحاديث واستفاضت في ذلك استفاضة كان محل إجماع وقطع عند سائر المذاهب الإسلامية. فإذا عرف الإنسان حق ربه وما أوجب الله جل وعلا عليه، يجب عليه أن يعلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من حق الآخرين. فإن السماوات والأرض أقامها الله بالعدل وجعل عقدا بينه وبين عباده، وهو الأمانة التي كتبها على عباده وأقرها عليهم يوم خلقهم حينما أخرجهم من ذرية أبيهم آدم وأقرهم على ذلك، وهي الأمانة التي عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وذلك لعظمتها وعظمة السؤال عليها، فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن تلك الأمانة ما يتعلق بالعهود والمواثيق ومسألة الحقوق التي يكون بها انتظام أمر الناس ويقوم بها العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وذلك تقر به الفطر وسائر الشرائع. ولذلك قالت اليهود لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثهم جابيا، قالوا: بالعدل قامت السماوات والأرض، لما عرضوا عليه الرشوة فأبى أن يأخذها، لأنهم يدركون أن الله جل وعلا لا يمكن لأمة ظالمة قد بغت وطغت وتجبرت وكفرت بأنعم الله، وتسلط القوي على الضعيف وتسلط الناس على بعضهم، فأخذوا حق بعض من غير أن ينتصر الضعيف لنفسه أو أن يجد قويا ينتصر له من القوي الذي أخذ حقه. فإذا انتشرت المظالم حلت العقوبة. إن مما يغفل عنه كثير من الناس ويظنون أنه يدخل تحت دائرة المكفرات التي يكفر الله جل وعلا بها ذنوب عباده ما يتعلق بالمظالم التي تكون بين الناس، إما أن تكون بين حاكم ومحكوم، وإما أن تكون بين المحكومين فيما بينهم، على اختلاف درجاته بين قوي وضعيف، أو بين قوي وقوي، أو ضعيف وضعيف على اختلاف أنواعهم، فإنها مظالم لا بد فيها من الوفاء. إن الله جل وعلا قد جعل مكفرات يكفر بها الذنوب التي تتعلق بحقه، وأعظمها ما يتعلق بالإشراك بالله جل وعلا غيره، فإن الله يكفره لصاحبه بالاستغفار والتوبة والإنابة وتوحيد الله جل وعلا. وجعل أيضا للإنسان مكفرات يكفر بها الذنوب التي يقترفها في حق الله من تقصير الإنسان في أوامر الله المحضة المتعلقة بحق الله، وذلك بتفريط الإنسان بالواجبات والوقوع في المحرمات الخالصة بينه وبين الله. جعل الله عز وجل لذلك مكفرات، منها التوبة والإنابة، ومنها ما يتعلق بالسيئات التي تكفر الحسنات، كما قال الله جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسنات تكفر السيئات. كذلك ما يلحق الإنسان، ما يلحق الإنسان في هذه الدنيا من هم وحزن ومن مصائب، فإن الله عز وجل يكفر بها المظالم التي تكون بينه وبين الله ولا علاقة للبشر فيها. ولهذا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة ما يكفر تلك المظالم، حتى بالهم، ويروى في الخبر ويروى في الأثر أن من الذنوب ما لا يكفره إلا الهم، يعني يمحو الله عز وجل عن عبده خطايا بهم يلحقه ولا يدري ما سبب ذلك الهم، إلا أن الله عز وجل قد جذبه إليه حتى يكفر الله جل وعلا من سيئات ذلك العبد. وأما ما يتعلق بالمظالم وهو الديوان الذي لا يدع الله جل وعلا منه شيئا، فهو ما يتعلق بحقوق العالميين، وهي المظالم التي إن انتشرت وفشت في الأمة أنزل الله عز وجل عليها عقابا من عنده، لأن مقتضى عدل الله استقامة الحياة. فإن الله عز وجل قد يغفر، فإن الله جل وعلا قد يعفو ويغفر، فلا ينزل عقابه على أمة ظالمة ضغط وتجبرت وعاندت فيما يتعلق بحق الله. ولكن الله جل وعلا لا يعفو لأمة قد انتشر فيها الظلم، فيأخذ العامة بذنب الخاصة إذا لم يكن في الأمة مصلحون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أمر المظالم وخطرها في الدنيا على الإنسان وخطرها كذلك في الآخرة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال من صلاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يكن لديه حسنات أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار. إن الله سبحانه وتعالى عدل، ومقتضى عدله أن الحقوق لا بد فيها من الوفاء. إن لم يتم الوفاء بحاكم الأرض وعدله، فإن الله عز وجل يقضي بها بين العباد يوم القيامة، لا ينقص أحدا مثقال ذرة إلا وقد استوفاه قبل أن يدخل الجنة وقبل أن يدخل النار. وهذا هو تمام العدل. لهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النوع من المظالم، حتى لا يتوهم بعض الناس أن حقوق البشر والآدميين تدخل تحت دائرة المكفرات الأخرى بالاستغفار والتوبة، أو أن الله يكفر بها عن عبده بالمصائب والهموم أو بالحسنات التي تلحق السيئات فيعفو الله جل وعلا. وكم يظن بعض المتعبدين أو بعض العامة من الصالحين أنه إن استكثر من الاستغفار أو استكثر من العمل الصالح أن الله جل وعلا يمحو عنه مظالم العباد، فإن الله عز وجل قد قضى أنه لا بد فيها من القصاص في الدنيا أو لا بد فيها من القصاص في الآخرة. وهذا أمر ربما يغيب عن بعض المتعلمين أو بعض الأولياء الصالحين، كما غاب عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى أحمد في المسند وهو في البخاري معلق من حديث جابر بن عبد الله قال: بلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا عن رسول الله في القصاص، فاشتريت بعيرا ثم ارتحلت اليه في الشام مسيره شهر كامل، ثم طرقت عليه الباب فاذا عبد الله بن أنيس، فخرج الي عبده فقال من عند الباب؟ فقلت جابر، قال ابن عبد الله، قلت نعم، قال فجاء الي عبد الله بن أنيس فادخلني واقعدني، فقال ما الذي جاء بك؟ قال سمعت انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث بالقصاص، قال والله ما جاء بك الا هذا، قال والله ما جاء به الا هذا، قال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر العباد يوم القيامه عراة غرلا بهما، فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول انا الملك، انا الديان، لا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار، وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقص منه حتى اللقمه، ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه وعنده لاحد من اهل النار حق حتى اقص منه حتى اللقمه. قالوا يا رسول الله، كيف وانا ناتي الله جل وعلا عراة غرلا بهما؟ قال عليه الصلاه والسلام القصاص بالحسنات والسيئات. إن قصاص حقوق العالمين لا بد منه، حتى في المعذبين الذين كتب الله عز وجل عليهم النار، إما من الكافرين وإما من الموحدين، فالكافرون يخفف عنهم العذاب بالمظالم، وأما الموحدون الذين كتب الله عليهم العذاب في النار يوقفهم الله على قنطرة بين الجنة والنار. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يخلص المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. لهذا وجب على المؤمن أن يحذر في حرم من حقوق العالمين، وأن يعلم أنها مرصودة محسوبة يحصيها الله على عباده، فإن لم يعجل الله جل وعلا لعبده شيئا من توفيقه فيستوفيها لصاحبها في الدنيا، فإن القصاص فيها لابد من يوم القيامة. جاء في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله في الدنيا قبل أن يكون يوم لا دينار فيه ولا درهم بالحسنات أو السيئات. إن المظالم ولو كانت أجزاء من دنانير أو دراهم لا بد فيها من القضاء. إن الله جل وعلا كتب أن دعوة نبيه لا ترد، وأنه يجيب دعوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره لا يصلي على من كان عليه دين، وذلك لأنه لا يريد أن يجمع بين النقيضين، بين إجابة الدعاء وبين عدم غفران تلك الحقوق التي تكون بين العباد. جاء في حديث جابر بن عبد الله في المسند وغيره أنه قال توفي رجل منا فكفناه وحنطناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله صلي عليه، قال فخطى خطوة ثم رجع، فقال عليه دين؟ قال قلنا نعم عليه ديناران، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة وقد أشفقت على الميت يا رسول الله هما علي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال قلت نعم، قال فتقدم فصلى عليه، قال ثم لما كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في شارع من شوارع المدينة، فقال يا أبا قتادة ما فعل الديناران؟ قال قلت يا رسول الله إنما مات الميت بالأمس فلقيني بعده بيوم، فقال ما فعل الديناران؟ قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت جلدته. وذلك أن الإنسان مرتهن بالحقوق التي تكون بين العالمين، فإن الله جل وعلا يجعل الحق فيها قائمة والنفس فيها مرهونة، ولهذا عد الله جل وعلا الحق من المكلفين من البشر إلى الحقوق في أمر البهائم. جاء في صحيح ما يوصف من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يختصن الله من الشاة القرناء للشاة الجماء. إن الله جل وعلا لم يجعل في البهائم تكليفا إلا في هذا النوع، فطرها على معرفة الحق بينها ثم قضى في العدل فيها، فإن لم يكن في ذلك فإن كان بينها مظالم في الدنيا فإنه يكون القصاص يوم القيامة، ثم يقول الله جل وعلا لها بعد ذلك كوني ترابا. وذلك هو تمام العدل، تمام العدل الذي أمر الله جل وعلا بإقامته في الدنيا، وعظم أمره وعظم أمره وعظم شأنه، وأمر بتعجيله. وما يعجل الله جل وعلا في أمر الدنيا من عقوبة فغالبه من هذا النوع. وما يغفر الله جل وعلا لأحد من ذنب على الإطلاق، وما ضيق الله فيه أبواب المكفرات كما ضيق في أمر المظالم التي تكون بين بني آدم. لهذا وجب على المؤمنين أن يتقوا الله جل وعلا فيما يتعلق بمظالمهم فيما بينهم، وأن يحذروا أنها إن دقت أن الله جل وعلا لا بد أن يستوفيها من العباد، إما أن يكون ذلك بعجل بما أمر الله جل وعلا به بالقصاص فيما يتعلق بحقوق بني آدم في دمائهم، وإما أن يكون ذلك بالاستيفاء في أمر أعراضهم، وإما أن يكون ذلك بالوفاء في أمر أموالهم، وإلا فالقصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فوجب على المؤمن أن يحاسب نفسه فيما يتعلق بهذا الديوان، فإن الله جل وعلا لا يجري عليه مبحاثا في الدنيا إلا بهذا الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتحلله منها. وقال عليه الصلاة والسلام القصاص يعني ما يتعلق بأمر الدماء، فإن من أعظم تقوى الله تعظيم أمره بالعدل، وتعظيم ما يتعلق بنهيه باجتناب ما نهى الله جل وعلا عنه مما يتعلق بمظالم العباد. لهذا الوصية بتقوى الله في هذا الباب هي أعظم الوصايا وأعظم ما يحافظ الإنسان على حسناته، فلا يمحو من حسناته التي قد جمعها في الدنيا فتزول عنه يوم القيامة. فأكثر من التحري والتبري مما يتعلق بالحقوق الآدميين، فاتقوا الله ما استطعتم واستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وشكر له على توفيقه وامتنانه. الحمد لله تعظيما لشانه الذي هدى عباده إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم، وأخذ بنواصي الموفقين إلى طريق الهداية ونواصي المضلين إلى طريق الرواية، فهدى وأرشد وأضل وأغوى، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى وهدى الجميع إلى الصراط المستقيم دلالة بصيرة قائمة في أنفسهم، وبإنزال الكتب عليهم وبنشر المنذرين فيهم، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى في ذلك قائمة يتبصر بها العباد ويدركون فيها حقوقهم وحقوق العباد، حتى يقوم الناس يكون الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، إن المظالم مع عظم شأنها ربما يستهين فيها الإنسان في من قرب منه من زوجة وولد فيغيب في ذلك العدل، أو ربما خادم فيعظم في ذلك التقصير. روى الترمذي من حديث عائشة عليها رضي الله تعالى قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال يا رسول الله إن لي مملوكين وخدم يخونونني ويعصونني ويخالفون أمري، فأشتمهم وأضربهم، فأي الأمر إلي ولهم من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أتي بك وبهم، فإذا كان ضربك إياهم وشتمك لهم يوازي ما كذبوك وخانوك وعصوك كان كفافا لا لك ولا عليك، وإذا كان ضربك إياهم وشتمك إياهم دون تكذيبهم لك وخيانتهم لك وعصيانهم لك كان فضلا لك عليهم، وإذا كان ضربك لهم وشتمك إياهم يزيد على تكذيبهم لك وعصيانهم لك وخيانتهم لك كان فضلا لهم عليك وكان قصاص. فخرج ذلك الرجل وهو يولول ويهتف، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين، فلا يفوت حقا لعبد ولو كان لخادم ولو كان لولد. لهذا أمر الله بالعدل ولو كان في شيء يسير مما يتعلق من أمر زوجة وولد. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المرسل وجاء موقوفا أن رجلا جاء إليه وجلس، ثم جاء ولد أحد ولده فأقعده على فخذه، ثم جاءت بنت له فأقعدها على الأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقعدهما جميعا على فخذك، أضعهما جميعا على الأرض. وكان السلف في ذلك يتوقعون في أمر الحقوق في الأولاد ولو كان في أمر يسير. وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يعدلون بين أولادهم حتى في القبل، يعني في تقديرهم بهذا، فإنهم يقبلون هذا. وكان عمر بن عبد العزيز يعدل في أولاد مع أولاده حتى في العضية الدقيقة، وربما إذا بات عند ولده انتقل بفراشه وهو خليفة يبيت حتى يدور الليالي، يبيت عند أولاده كما يبيت الرجل المعدد عند زوجاته، لأن ذلك مقتضى العدل. ومن مقتضى العدل كما يكون في الماديات يكون كذلك أيضا في المعنويات، بل ربما كان مقام المعنويات في ذلك أعظم. إن الله سبحانه وتعالى يأخذ الحق في الدنيا عاجلا، وله موازين في ذلك. ومن موازينه سبحانه وتعالى في ذلك أن ينتصر للمظلوم إذا كان أضعف من الظالم إذا كان أقوى، فإن الله جل وعلا أسرع انتصارا للمظلوم العاجز من القوي المتجبر. لهذا ليتقي الإنسان دعوة المظلوم ولو كان في حق ضعيف أو في حق ضعيف دقيق ولو كان كافرا. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس بن مالك: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة متواترة عنه أن دعوة المظلوم مستجابة، وهي مما يعجل من أمر الدعاء. لهذا وجب على الأمة أن تدرك خطورة المظالم في أمر الأموال وأمر الحقوق والعدل فيما بينها. وكلما عظمت المظالم في أمر الأمة كان الانتصار من الله جل وعلا لذلك أعظم. والله سبحانه وتعالى يزيل الأمم ويبيد الدول ويهلكها وينزل عليها العقوبات إذا انتشر فيها الظلم. وإن من أعظم موازين العدل أن يتجرأ الضعيف المظلوم على حقه فينتصر لحقه. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف حقه من القوي غير متعتع، يعني وهو غير متأكد، جريء بمطلبه وبيان حقه وأخذ إنصافه ممن ظلمه كان صغيرا في ذلك أو كبيرا. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب القصاص أن يكون من نفسه، وهو النبي وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا في مقامه فإنه في مقام غيره من باب أولى، وآكد وآكد. لهذا وجب على المصلحين أن يقوموا بأمر الله في دفع المظالم، فإن دفع المظالم التي تكون بين العباد وكذلك أيضا فيما يكون من حق الله فيها دفع لعقوبة الله جل وعلا وتأجيلها. فإن الله يأخذ العامة بذنب الخاصة، وذلك أن الخاصة ربما كانت مظالمها أكثر انتشارا في الأمة. قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث كما جاء في البخاري وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم في سفينة استهموا فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أدناها، فقام الذين في أدناها فاخترقوا السفينة واستقوا ماء فيأتون على الذين في أعلاها فيقولون: إنا لم نضركم بشيء، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. فواجب المصلحين الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله لا يهلك أمة وإذا ضعف المصلحون وعظم الظلم ولم يكن في ذلك دافع من إصلاح، فإن الله عز وجل يعم العقوبة على الجميع، على الصالحين وعلى الظالمين جميعا. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، وبين عقوبته للأمم السابقة، وأنها ما كانت إلا بظلمهم، وإن من أعظم الظلم كتمان أمر الله جل وعلا عن بيانه في الناس وبيان حقه وشرعته، وهو أعظم العدل، وذلك يدفع أعظم الظلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. سماهم الله جل وعلا ظالمين لأنهم افتروا على الله كذبا، والكذب يظهر ويتجلى في أمرين: الأمر الأول في مخالفة أمر الله بالافتراء عليه بتحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أو خلط الحقوق وقلب الموازين، فإن ذلك من أعظم المظالم التي تتعلق بحق الله جل وعلا، وإن كانت تتعلق بحق الآدميين. ويظهر كذلك أيضا في كتمان حق الله جل وعلا عند قيام موجبه، فإذا اختلطت الأمور واشتبهت على الناس وجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن يظهروه وأن يتجلى ظاهرا بينا، فبمقدار ظهور الباطل وكتمان الحق يقع في ذلك العقوبة، وحينئذ يدخل أولئك تحت دائرة الذين افتروا على الله جل وعلا كذبا. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى كتمان حقه وكتمان وحيه ظلما، وقرنه الله جل وعلا أيضا بقتل الأنبياء: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الله سبحانه وتعالى جعل لعنته على الذين يكتمون ما أنزل الله حينما كان ظاهرا بينا يتلى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الإصلاح إذا وجد في الأمة دفع العقوبة، وإذا لم يوجد فبمقدار ضعفه وقوة الظلم يكون بينها ويتخلى ذلك العقاب. لهذا وجب على المصلحين أن يقوموا بأمر الله وأن يظهروا الحق، خاصة عند ظهور الباطل، وخاصة عند كتمان القائمين بأمر الله وتقصيرهم، فإن الأجر في ذلك عظيم والثواب من الله جزيل، وإن العاقبة في ذلك عظيمة، وإن كانت التبعة في الدنيا في ذلك عظيمة فالثواب عند الله عز وجل أعظم. فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العدل والقيام بالقسط، وأن يدفع عنا الظلم بجميع أنواعه. اللهم اسلك بنا منهجا قويما وصراطا مستقيما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم قيض لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك توفيقا من عندك تهدي به قلوبنا وتصلح به جوارحنا وتسلك بنا منهج نبيك الصراط المستقيم، وتعيذنا من السبل البدع والشبهات والشهوات، وأن تقينا منها من صغيرها وكبيرها. اللهم اجعل القرآن قائدنا وسائقنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا من القائمين بأمرك العادلين به، القائمين بالقسط، المنصفين في أنفسهم ولغيرهم، المنصفين لأنفسهم ولغيرهم. اللهم لا تجعل من نياتنا نصيبا لأحد من خلقك، اللهم لا تجعل من نياتنا نصيبا لأحد من خلقك، وأقم قلوبنا وجوارحنا على مرضاتك، وأعذنا من سخطك وعقوبتك. اللهم إله الحق، اللهم إله الحق، اللهم إله الحق. انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم ادفع الظلم عن المظلومين، اللهم ادفع الظلم عن المظلومين، وعجل عقوبتك على الظالمين الطاغين المستبدين. اللهم أقم العدل، اللهم أقم العدل، واحفظ القائمين بالعدل. اللهم انصر من نصر الدين والحق، اللهم انصر من نصر الدين والحق، واخذل من خذل الدين والحق. اللهم من رفع الحق فأيده، ومن رفع الباطل والظلم فاخذله. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم. اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم. اللهم إنا نسألك عفوا ومغفرة من عندك. اللهم اغفر اغفر لنا ما بلغ علمك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ما بلغ علمك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ما بلغ علمك من ذنوبنا صغيرها وكبيرها. عباد الله، صلوا وسلموا على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.